الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيسر تسجيلات بيت المقدس الإسلامية في مدينة عمان أن تقدم إليكم هذه المادة، وهي فتاوى شرعية، وهي أسئلة متنوعة يتم طرحها في كل أسبوع على فضيلة الشيخ مشهور ابن حسن آل سلمان. أما الآن فمع الدرس 36، تم تسجيل هذه المادة في 11 من رجب عام 22 بعد 400 للهجرة، الموافق 28 من شهر أيلول عام 2000 للميلاد. أما الوجه الأول من الشريط فيحتوي على الأسئلة التالية: ما المراد بالحديث أن الملائكة لا تدخل بيتا فيه كلب أو صورة؟ بين الشيخ حرمة التصاوير، ثم قال بأن المقصود من الملائكة هم ملائكة الرحمة، ثم تكلم عن فتنة التلفاز والساتلايت. هل تطلق المرأة إذا أتاها زوجها في الدبر؟ وإن لم تكن زوجته فهل عليه حد الزنا؟ بين الشيخ أن إتيان المرأة في دبورها من الكبائر، ولكن لا تطلق الزوجة بفعله، فإن كانت أجنبية فعليه حد الزنا. هل تقبل شهادة المرأة ضد زوجها على أنه أجبرها على إتيانها في الدبر؟ بين الشيخ حكم شهادة المرأة وكيفية تعامل القاضي مع شكواها. امرأة نذرت أن تصوم 10 أيام متتاليات، فجاءتها العادة الشهرية، فماذا تفعل؟ قال الشيخ بأنها تفطر ثم تكمل فور طهرها، ثم أتى على صور متعددة في ذلك. هل المرض أو السفر يقطع التتابع في إدراك تكبيرة الإحرام؟ بين الشيخ المقصود من السؤال، ثم قال بأن المرض والسفر لا يقطع التتابع في إدراك تكبيرة الإحرام. هل حكم إدراك تكبيرة الإحرام خاص بالرجال دون النساء؟ هو كذلك. ثم بين الشيخ فضيلة صلاة المرأة في بيتها. هل يشترط رؤية شيء في المنام عند الاستخارة؟ وهل صحيح توقف من يريد عمل شيء استخار الله عليه حتى يرى حلما يؤيد ما يريد؟ قال الشيخ بأن المنامات لا يبنى عليها أحكام فقهية، ثم تطرق لرؤية النبي صلى الله عليه وسلم في المنام. أما الوجه الثاني من الشريط، ما هي عدة المرأة المتوفى عنها زوجها قبل الدخول؟ وهل يقع طلاق الحائض؟ هل سيخلد أهل البدع في النار؟ هل يقضي الإنسان ما أفطره عامدا من الصيام؟ ما رأيكم في الأحزاب الدينية؟ فصل الشيخ في الجواب، وبين أنه لا حزب إلا حزب الله، وهو الذي على الكتاب والسنة وفهم سلف الأمة. وأخيرا، هل تبطل الصلاة إذا مر الصبي أمام المصلي مرتين؟ وكيف كان يصلي النبي وعائشة متمددة أمامه؟ وهل سترة الإمام سترة للمأمومين؟ بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، ها نحن مع الدرس 36 في يوم الجمعة 11 من رجب لعام 22 للهجرة. يقول السائل: ما المراد بأن الملائكة لا يدخلون بيتا فيه كلب أو صورة؟ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فهو المهتد، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فقد صح عند مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن التصاوير والتماثيل، فإذا الملائكة لا تدخل بيتا فيه كلب أو صورة. الصورة هنا ليست تمثال، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد غاير وفرق بين التماثيل والتصاوير، قد فرق بين التصاوير والتماثيل. فالكلب والصورة المنهي عنها شرعا تمنع من دخول الملائكة، تمنع من دخول الملائكة البيت. والمراد بالملائكة ملائكة الرحمة، وليست الملائكة التي تحفظ الإنسان، ولا الملائكة التي تكتب الحسنات والسيئات، ولا ملك الموت، لأننا بالمشاهدة نعلم أن ملك الموت ينزل ويقبض روح من يوجد في بيت فيه صورة أو فيه كلب. فإذا هذا الحديث من العام المخصوص، والمراد به ومنه أن الملائكة ملائكة الرحمة التي لا توجد الشياطين معها. ولذا ورد في الحديث إذا دخل الإنسان وقال بسم الله قال الشيطان إيش؟ حرمنا المبيت، حرمنا العشاء. والإنسان والعياذ بالله تعالى إنما ذكر الله عز وجل فإن هذا من مظنة وجود الشياطين في البيوت. ولذا البيت الذي فيه كلب أو الذي فيه صورة محرمة، الصور المحرمة جميع التصاوير كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إلا الصورة المضطر إليها الإنسان، فالصورة المضطر إليها الإنسان هذه مضطر إليها لا حول ولا قوة إلا بالله. الصورة المضطر إليها الإنسان كصور المعاملات الرسمية وما شابه فهذه فيها اضطرار، وما عداها فهذه يشملها الألف واللام في التصاوير. فهذه الألف واللام للجنس، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن التصاوير والتماثيل سواء كانت ظاهرة معلقة أو كانت غير معلقة، لأن النبي أطلق قال التصاوير ولم يقل التصاوير المعلقة مثلا، قال بيت فيه صورة أو كلب، سواء كانت هذه التصاوير معلقة أو غير معلقة فإنها تمنع من دخول الملائكة. وليس المراد كما قلنا الملائكة الرقيب والعتيد أو الملائكة الذين يكتبون الأعمال، وإنما ملائكة الرحمة، الملائكة الذين يتلمسون حلق الذكر، الملائكة الذين يبحثون عن ذكر الله عز وجل، التي أصبحت كثير من بيوت المسلمين والعياذ بالله محرومة منها. ولذا بعض الرجال نسأل الله العفو والعافية لا يطيق أن يجلس في بيته، لا يجد جنته ولا يجد راحته في بيته. لماذا؟ لأن هذا المكان لا يذكر الله فيه، بل كثير من الآباء يخجل أن يقول لزوجته وأولاده وبناته هلموا نذكر الله تعالى، نجلس نقرأ قرآن في البيت، الأولاد والبنات يضحكون على الأب كأنه يعمل جريمة، والناس كل الناس مزعجين بما يحصل في المسلمين. والله الذي يحصل بنا قليل، الذي يحصل بنا قليل. ولذا إخواني الأصل أن نعظم الله في بيوتنا وأن نقيم دين الله في بيوتنا أولا هذا، فعند ذلك الله يمتن علينا بأن يهيئ لنا أن نقيم دينه في مجتمعاتنا. فالكل منا يبكي على الدين ويحمل بيده معول ثقيل قوي يهدم فيه الدين. اللسان يولول ويبكي على الدين، والعمل العمل إيش؟ عمل الناس يهدم الدين. والدين بناؤه ليس بالقول إنما بالعمل، كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، فالأب راع ومسؤول عن رعيته، والزوجة راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيتها، والعبد راع في مال سيده ومسؤول عن رعيته، حتى العبد راع ومسؤول عن رعيته. إذن المطلوب إخواني أن نطهر بيوتنا من موانع دخول الملائكة إياها حتى نهنا في بيوتنا وحتى نقيم دين الله عز وجل. ويعجبني بهذا الصدد كلام للإمام ابن القيم في إعلام الموقعين، يقول إذا كان الكلب والصورة تمنع دخول الملائكة فما يبعد بدلالة الأولى أن يكون ما هو أعظم منها كالزنا وكالملاهي تمنع دخول الملائكة، فما هو حال الذي ينظر إلى العاهرين والعاهرات الفضائيات والتلفاز؟ أين الملائكة ستدخل بيته؟ إذا إخواني علينا أن نراجع حساباتنا وأن نتقي الله ربنا وأن نبتعد عما يسقطه سبحانه حتى يهيئ لنا أن نعيش حياة أن نشعر لذة الطاعة ولذة العبادة وأن نحقق عبودية الله عز وجل عبودية حقيقية ما تكون هكذا بالصورة. أي نعم، فمعنى هذه معان ذكرها العلماء وتقتضيها الجمع بين النصوص حول حديث إن الملائكة لا تدخل بيتا فيه كلب أو صورة. والله أعلم. يقول السائل: هل تطلق المرأة إذا أتاها زوجها في الدبور؟ وإن كانت جزائية عليه فهل عليه حد الزاني؟ أما أن الزوجة إذا أتاها زوجها في الدبر تطلق فلا، وهذه خرافة شائعة عند الناس، وهذه خرافة لها أثر سلبي خطير عند بعض النساء. بعض النساء تعتقد أن زوجها إن أتاها في الدبر تطلق، فلما يكون زوجها والعياذ بالله معتاد على هذا العمل فإنها تتساهل في الزنا، لأنها تعتبر أن معاشرة زوجها لها زنا، كما أسهل أن تزني، لأنها تعتبر نفسها قد طلقت. والشر لا يأتي إلا بشر. إتيان الرجل زوجته من الدبر حرام وكبيرة، وقد صح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ملعون من أتى امرأته في دبرها، ملعون من أتى امرأته في دبرها. وصح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله لا يستحي من الحق، لا تأتوا النساء في محاشهن، أي في أدبارهن. فيحرم على الرجل أن يتمتع بحلقة الدبر بالإيلاج، وما عدا ذلك فحلال. وأما إن أتى الرجل زوجته وفعل هذا الفعل فزوجته لا تطلق، ولكن إن أصر وأجبرها فالعلماء يقولون كصاحب الشافعي القناع من الحنابلة مثلا، يقول: إن أصر فلها أن تشكوه وأن ترفع أمرها للقاضي، لأنه يجبرها على فعل الحرام، لكن بمجرد الفعل لا تطلق، بمجرد الفعل لا تطلق، لكن لها أن تشكوه للقاضي وأن ترفع أمره للقاضي، فالقاضي يعمل على التفريق بينه وبينها بسبب إجبارها على هذا العمل. أما مجرد الإتيان هذا حرام فلا. ثم جواب الشق الثاني: هل من أتى امرأة من دبورها وكانت أجنبية عنه ماذا عليه؟ هو زاني وعليه حد الزنا لعمومات القرآن. فربنا قال: ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. فماذا سمى الله عز وجل الزنا؟ فاحشة. وقال الله عز وجل عن قوم لوط: أتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين. ماذا سمى فعل قوم لوط؟ فاحشة. وفي صحيح الإمام مسلم عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كتب الزنا على ابن آدم ولا محالة، فزنا العينين النظر، وزنا اليدين اللمس أو قال البطش. وهذا أقوى دليل في حرمة مصافحة المرأة الأجنبية، هذا الحديث، زنا اليدين اللمس وزنا الشفتين التقبيل وزنا الرجلين المشي. ثم قال صلى الله عليه وسلم في آخر الحديث: والفرج يصدق ذلك كله أو يكذبه. فإذا الزنا ما الذي يصدقه أو يكذبه؟ الفرج، والدبر فرج، فالفرج يصدق ذلك أو يكذبه. ومنهم من قال: اتيان المرأة في الدبر تعامل معاملة اللائق، وهو يختار أعلى مكان ويرمى منه، وهذا شر من الجلد. ومنهم من قال: يحرق بالنار، من فعل فعل قوم لوط سواء كان مفعول ذكر أو أنثى فهذا يحرق بالنار. ويروى هذا عن أبي بكر بن الصديق وعن علي بن أبي طالب وعن سعد بن أبي وقاص وعن ضحاك وغيره، وإن كان الراوي عنهم محمد بن المنكدر، ومحمد بن المنكدر لم يسمع من أبي بكر. فالخلاصة أن هذا من الزنا والله أعلم. نعم. شهادة من لا يطلع عليه إلا النساء تقبل فيه شهادتهن فحسب دون الرجال. هنالك صنف من الشهادات مثل الولادة، مثل البكارة، هل فلان بكر أم ثيب، هذه الأشياء لا نقبل فيها إلا خبر النساء، لا نقبل فيها إلا خبر النساء. والمرأة شكواها تقبل، والأمارات أمارات الشكوى من الصلاح وما شابه هي التي تجعل القاضي يقضي، فإن شك له أن يحلف، إن شك له أن يحلف والله أعلم. نعم. الصور التي الألعاب التي بيد الصغار وتهان فهذا وارد عن عائشة وهذا معفو عنه والله أعلم. نعم. يقول الثالث: امرأة حذرت أن تصوم عشرة أيام متتاليات وجاءتها الحالة الشهرية فماذا تفعل؟ امرأة نذرت أن تصوم عشر أيام متتاليات، بدأت بيوم وصلت اليوم الخامس السادس جاءتها العادة، ماذا تفعل؟ يحرم عليها الصيام، تفطر. ومتى طهرت؟ بعد طهرها مباشرة تعود وتكمل وتبني على ما صامت، ولا تستأنف، لا تبدأ من جديد، وإنما إيش؟ يعني صامت خمس أيام، جاءتها العادة، العادة سبع أيام، انتهت العادة في اليوم السابع، اليوم الثامن طهرت، تصوم اليوم الثامن، ويكون اليوم السادس بالنسبة لصيامها، فتصوم السادس والسابع والثامن والتاسع والعاشر، وتكون قد أدت إيش؟ تكون قد أدت نذرها. وكذلك في الكفارة، هنالك من الكفارات من صيام شهرين متتابعين، مثل كفارة القتل الخطأ. المرأة ممكن تقتل خطأ ام غير ممكن؟ ممكن. امرأة ألقمت ثديها صبيها ونامت فاخترق الصبي، قتلت خطأ، ماذا عليها؟ عليها صيام شهرين متتابعين كفارة، أوجب الله عليها ذلك، وعليها الدية لزوجها، والزوج يعفو في الصورة العامة، يعفو، العفو حاصل، لكن عليها الآن كفارة صيام شهرين متتابعين. فصوم شهرين متتابعين، صامت عشرين يوم، جاءتها العادة، بعد العادة تكمل. وكذلك المريض، وكذلك المسافر، إنسان قتل جاء مع أهله في رمضان فعليه صيام شهر متتابعين، صام شهر مرض، فالأطباء قالوا له لا تستطيع الصيام، افطر، افطر، ثم عافاه الله، فبعد زوال المرض لا يبدأ من جديد، وإنما إيش؟ وإنما يبني على الصيام السابق. ولذا العلماء يقولون إن وجد العذر الحسي أو العذر الشرعي، إن وجد العذر الحسي، العذر الحسي مثل الحيض والنفاس، أو العذر الشرعي مثل المرض والسفر، مثل المرض والسفر، فهذا عذر في الفطر في رمضان، فمن باب أولى أن يكون عذرا في غير رمضان، فمن باب أولى أن يكون عذرا في غير رمضان. لكن العلماء يشترطون في السفر خاصة ألا يكون قد أنشأ السفر من أجل الفطر، قال أنا صمت شهر والشهر علي كثير وهذا مقلق ومزعج لي، فأريد أن أمشي أسافر أفطر أسبوع عشر أيام في السفر ثم أعود، فما أنشأ السفر إلا لفطره فهذا ممنوع، هذا لا يجوز له ذلك، لأن الشرع أراد أن يدخل عليه الحرج بالتتابع، فعمل عملا يناقض المقصد الأصلي من الشرع. ولكن إن كانت من عادته السفر أو إن طرأت له حاجة للسفر، سواء سفر قربة كحج أو عمرة أو جهاد، أو سفر مباح كسفر تجارة أو مزهة اعتاد عليها، فلا حرج وله أن يفطر ثم بعد ذلك يبني على سفره، والله أعلم. نعم. يقول السائل: هل المرض هو السفر ويقطع التتابع في إدراك تكبيرة الإحرام؟ حسن. النبي صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث: من أدرك مع الإمام تكبيرة الإحرام 40 يوما كتبت له براءتان، براءة من النار وبراءة من النفاق. والله هذا مشروع جدير بكل واحد منا أن يقوم به ولو مرة في حياته، مشروع مهم. الإمام سهل أمره، من كان منا إماما راس مالها يلغي يوم الاثنين، يلغي الإجازة لمدة 40 يوم، يدرك الخمس صلوات وتكبيرة الإحرام الحمد لله. وغير الإمام، والله هذا مشروع مهم، أن تلقى ربك عز وجل وأنت قد افتديت نفسك من إيش؟ افتديت نفسك من النار والنفاق بوعد من الصادق المصدوق. لدى إخواني الصالحون قديما كان الواحد منهم يشتري نفسه من الله مرارا وتكرارا. دية الواحد قديما كانت 12,000 درهم، فكان الواحد منهم يشتري نفسه من الله يدفع دية نفسه صدقة، صدق 12,000 يقول اشتريت نفسي من الله. اي نعم. فان تصدق 24,000 قال اشتريت نفسي من الله مرتين. كتب التراجم يقولون اشترى نفسه من الله مرة، اشترى نفسه من الله 3 مرات، اشترى نفسه من الله 4 مرات، لان دفع دية نفسه صدقة. اي نعم. فمن الجدير بنا أن نفكر بأن نأخذ هذه البراءة وهذه الشهادة من رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن نحرص على إدراك تكبيرة الإحرام لمدة 40 يوم. فالأخ السائل يسأل: لو أن رجلا عزم وبدأ بالحرص على إدراك تكبيرة الإحرام، مضى 10 أيام مرض، فجلس في بيته 2 أو 3 والمريض معذور في إدراك الجماعة، أو سافر سفر تجارة مثلا وذهب لديار الكفر للسفر سفر تجارة 2 أو 3، ماذا يفعل؟ نقول له بناء على ما سبق وبناء على أشباه المسألة ونظائرها، نقول له إذا كان في الفريضة، إذا كان في الفريضة معفو عنك هذا التتابع، فمن باب أولى أن يكون هذا العفو حاصل في باب الفضيلة لا في باب الفريضة. ولذا من مرض نقول له إذا حسبت 10 أيام ابقى عليها، مرض 2 بعد 2 ارجع واحسب 11 وهكذا، ولا أرى في هذا حرجا، وأرى هذا القول قويا. وكذلك من سافر بعد رجوعه أيضا إيش ما مضى يحسبه إن شاء الله، ما مضى يحسبه إن شاء الله تعالى، والله أعلم. نعم. المرأة في بيتها ماذا تفعل في إدراك تكبيرة الإحرام؟ لا يمنع أن نقول إن هذا الحكم خاص بالرجال، لا يمنع أن نقول إن هذا الحكم خاص بالرجال، ولكن المرأة من الفضيلة في صلاتها في حجرتها أفضل من صلاتها في بيتها، وصلاتها في بيتها خير من صلاتها في ثناء بيتها، فأمر المرأة قائم على الستر. ولذا صح عن أمهات المؤمنين بعد الحج أنهن لازمن حصورهن وما فارقنها، بعض أمهات المؤمنين بعد الحج بقيت الحصير، ما فارقت الحصير في بيتها أبدا. أي نعم. وهذا معنى قول الله تعالى: وقرن في بيوتكن، والله أعلم. نعم. لا، إذا فاتتك الفجر فاتتك تكبيرة ترجع من جديد، فاتك يوم من الفجر ترجع من جديد، 40 يوم تسمع وراء الإمام قوله الله أكبر تكبيرة الإحرام. إن فعلت هذا لك شهادة من رسول الله أنك بريء من النفاق وأنك أيضا لن تدخل النار. وهذا شيء مهم. أي والله لو قيم من واحد 2000 دينار 1000 دينار 500 دينار والله لا يفعل. لو قيل لك ادرك 40 يوم تكبيرة الإحرام لك 500 دينار تفعل ولا تفعل؟ ولو قيل 100 دينار لتفعل مو الجنة والنفاق. لو قيل 50 دينار لتفعل. اي نعم. فهذا امر جدير اخواني ان ننتبه اليه. وفقنا الله واياكم الخيرات. نعم نعود لاخينا بنا. يقول سائل هل يشترط رؤية شيء في المنام عند الاستخارة؟ وهل صحيح موقف من يحجم عن عمل شيء استخار الله عليه حتى يرى حلما يؤيد ما يريد؟ اخواني المنامات لا تنبني عليها احكام فقهية. المنامات لا تنبني عليها احكام فقهية. وللمنامات مدخل كبير للشيطان. وقد يلعب الشيطان بالانسان في النوم. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول الرؤية ثلاثة. الرؤية ثلاثة اقسام. من الرحمن ومن الشيطان وحديث نفس. الرؤية التي يراها الانسان ثلاثة اقسام. قسم من الرحمن وقسم من الشيطان وقسم ثالث من ايش؟ حديث نفس. وكل رؤية ممكن يكون للشيطان فيها نصيب الا صورة النبي صلى الله عليه وسلم. ودققوا معي في قوله صلى الله عليه وسلم من رآني في المنام فقد رآني حقا فإن الشيطان لا يتمثل بي. إذا بعض الصوفية يقولون الصحابي من رأى رسول الله ولو في المنام. الصحابي من رأى رسول الله ولو في المنام. ليش؟ قال أن رأى النبي حق. رأيت النبي حق صلى الله عليه وسلم بكلامه. لكن دققوا معي على قوله صلى الله عليه وسلم من رآني ثم قوله في آخر الحديث فإن الشيطان لا يتمثل بي. قد ترى صورة النبي صلى الله عليه وسلم وتسمع صوت الشيطان فينطق الشيطان فيأمرك بشيء. العصمة في القول في السماع ولا في الرؤيا؟ في الرؤيا. بعض الناس يقول لك يا شيخ رأيت النبي في المنام وقلي كذا وكذا وكذا وبكون قيل له شيء ما له وجود في الدين. ممكن يكون رؤيا النبي حق لكن الصوت هذا الذي سمعه من الشيطان. فالعصمة أين؟ فقط في الرؤيا. فإن الشيطان لا يتمثل به. العصمة فقط محصورة في صورة محصورة في الرؤية. لكن لو أن الصورة التي رأيتها ليس صورة النبي صلى الله عليه وسلم فهل نقول الشيطان لا يتمثل؟ نقول لا يتمثل. بل قد يمكن أن يتمثل الشيطان في منام الرجل وأن يلقي في قلبه أنه رب العزة. ممكن غير ممكن؟ ممكن. وهل هذا دلالة الأولى تصلح فيه؟ لا تصلح. لأن عالم الروح وعالم المنام المنام الحق بإيش؟ الغيبات. لذا ما يصلح نقول بدلالة الأولى بما أن الشيطان لا يتمثل بصورة النبي إذن لا يتمثل بصورة الله. لا ما يقال هذا. لماذا؟ لأننا علمنا في عالم الشهادة أن الدجال يقول أنا ربكم الأعلى. هذا في عالم إيش؟ الشهادة. فلا يبعث المنام أن يأتي دجال من الدجاجلة شيطان من الشياطين ويقول للرائي أنا رب العزة. إذا بعض الناس يقول لك أنا رأيت الله في المنام. والله جل في علا على خلاف ما يرى الإنسان في المنام وعلى خلاف ما يتصور وما يتخيل الإنسان. ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. إخواني الرؤيا يستأنس بها. وأصدق الناس رؤيا أصدق الناس حديثا. من كان صادقا في كلامه فإن رؤياه تصدق ويراها في الواقع. وعلامة رؤية علامة أن ترى في الواقع ما ترى في المنام علامة خير. وهذا كان حال النبي صلى الله عليه وسلم في بداية البعثة. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في البخاري الرؤيا جزء من 46 جزءا من ايش؟ من النبوة. أقول إخواني الرؤيا يستأنس فقط بها في الأحكام الشرعية. لا يثبت بها حكم ولا يوجد صلة بين صلاة الاستخارة وبين الرؤية. لا يشترط كل من استخار أن يرى رؤية. بعض الناس يعتقد أنه لا تكتب قيام ليلة القدر إلا إن رأى خضار وإن رأى طاقة من السماء وملائكة ينزلون وما شابه. هذه خرافات ما أنزل الله بها من سلطان. وكذلك في رؤية في المنام بعض الناس يعتقد أن استخار إن رأى خضرة أو رأى شيئا يعني يسر ويشرح فيفعل وإلا فلا يفعل. لا لا ليس هكذا. نعم من استخار فنام فرأى ما يسر فهذه علامة خير علامة شرح قدر. لكن لا يوجد تلازم بين الاستخارة وبين المنام. لا يوجد تلازم. ماذا يفعل المستخير؟ ينظر يشاور فإن رأى له مصلحة في عمل وهم به. من فضلك اقلب الشريط.